أنا عيش في الضعف مع أنك قمت من الأموات، وولي أعيشها وأسلك أسمى حياة ليها. أنا عيش في الضعف مع أنك قمت من الأموات، قمت بقوة وولي أعيشها أسلك أسمى حياة. كفاية طعام العقل مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية طعام العقل مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية أعيش في خطية أو مربوك وأنا شايل نير، تعبت من العبودية مع إنك ليا إله تحرير. كفاية أعيش في خطية أو مربوك وأنا شايل نير، تعبت من العبودية مع إنك ليا إله تحرير. كفاية طعام العقل مر وباطل ما بيشبعش، ده أنت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية طعام العقل مر وباطل ما بيشبعش، ده أنت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية محبة هزيلة حبك ليا ما يتغيرش، وأحيا بشكل أناني وأتوه من تاني وما برجعش. كفاية محبة هزيلة ده حبك ليا ما يتغيرش، وأحيا بشكل أناني وأتوه من تاني وما برجعش. كفاية طعام العقل مر وباطل ما بيشبعش، ده أنت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية طعام العقل مر وباطل ما بيشبعش، ده أنت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. ليه أتحول عنك وأرفع عيني على الإنسان؟ احفظني قريب منك وأبدأ أعيش وكفاية كلام. ليه أتحول عنك وأرفع عيني على الإنسان؟ احفظني قريب منك أبدأ أعيش وكفاية كلام. كفاية طعام العقل مر وباطل ما بيشبعش، ده أنت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية طعام العقل مر وباطل ما بيشبعش، ده أنت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش.